الحمد لله. نوصي المكاتب الهندسية وأصحاب البيوت أن يجعلوا تصاميم الحمامات المقاعد إلى غير جهة القبلة، لا في الاستقبال ولا في الاستدبار، وهذا الأحوط في الدين. جمهور علماء يقولون يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء. ابن عمر رضي الله عنه أناخ بعيره وقضى حاجته خلفه إلى جهة القبلة، وأخبر أن الحكم خاص بالفضاء. والصحابة لما فتحوا البنيان وجدوا مراحيض جهة الكعبة كانوا ينحرفون عنها، وهذا الأحوط في الدين.